على المروحة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في أواخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا امتنان عظيم من الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام بإكمال دينهم له. وحقيقة هذا الإكمال أن الله تبارك وتعالى بين في هذا الدين كل شيء، فقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى وبشرى ورحمة وبشرى للمسلم. فقوله تبيانا لكل شيء واضح في أن ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فيه بيان كل شيء. ما من قول أو عمل أو شيء إلا ولله عز وجل فيه حكم. قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالإسلام بكماله وجماله بين ما يقوم به الدين من توحيد وإخلاص وإيمان، وبين ما تعصم به النفوس، وحرم قتلها بغير حق، وبين أيضا ما تصان به العقول، وحرم كل ما يفسد هذه العقول وعاقب على ذلك، وبين كذلك ما يصان به العرض وما يحفظ به النسب من الاختلاط والانحراف والفساد. وحرم الزنا وأوجب فيها العقوبات. كذلك حفظ الإسلام الأموال، وحرم سرقتها والعدوان عليها بغير حق وأكلها بالباطل. وهذه الأمور تعرف عند العلماء بالكليات الخمس، ربما سماها بعضهم الضروريات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. تدبر في هذه الدنيا، هل يخرج شيء منها عن هذه الأمور؟ تفكر في هذه الدنيا كل بما فيها من عرب وعجم وخلق، هل يخرج شيء منها من هذه الأمور؟ لا والله. وكل هذه الأمور للإسلام فيها حكم وتبيين للناس. ومن هذه الأمور ما يتعلق بالسياسة الشرعية. السياسة مصدر ساسة يسوس، إذا دبر الأمور وأدار الشؤون. هذا من حيث معناها لغة. وأما معناها شرعا فإنها رعاية شؤون الأمة بما لا يخالف الكتاب والسنة. ومن هذه السياسة الشرعية ما بين لنا في القرآن وفي السنة من قضية الحكم والحاكم، أو ما يسمى بالراعي، وما واجبه تجاه الرعي، وما هو حق الرعية عليه وحقه عليه، وما يحصل بذلك من خير عظيم. وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين كتبوا في هذه المسألة كتبا خاصة وأبوابا في ضمن مؤلفات. فمثلا نجد في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله كتاب الإمارة، وهذا الكتاب يبين لك كيف تكون المعاملة بين الراعي والرعي، وكيف يكون موقف المسلم من السلطان. إذا كان عدلا فالأمر بحمد الله هين، لكن يبقى الشأن كان هذا السلطان فاسقا أو ظالما. ومن ترتيب الإسلام لأمور المسلمين أن جعلهم على قسمين، والقسمان هما راع ورعية. فمن ترتيب الإسلام لأمر المسلمين أن جعلهم على قسمين، قسما أو قسم رعاة، وهم رؤساء أو ملوك أو يسمون حكام، وقسم رعي وهم المحكومون من الأمة. وهذا النظام البديع خالف فيه الإسلام الجاهلية الأولى، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة، أي لم يكن تحت ولاية إمام، مات ميتة جاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية لم تكن أمورهم مرتبة على راع ورعية، وإنما كان الشأن بهم أن القوية يأكل الضعيف. فهذه هي القاعدة عنده. لكن جاء الإسلام بتدبير شؤون الأمة وما يتعلق بحفظ أمنها، فإن الله تبارك وتعالى قد قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله عز وجل عليهم بنعمة الأمن، وتعلمون أن هذه النعمة إذا فقدت اضطربت أمور الناس الدينية والدنيوية. وضرب الله مثلا قرية كانت ماذا حالها؟ آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمن تقع به العبادة على أحسن الوجوه، ويتمكن الناس من السعي إلى معاشهم على أحسن الوجوه. ونحمد الله عز وجل على نعمه الجزيلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه أو قال من أصبح معاذا في جسده عنده قوت يومه. لاحظ قوت يوم واحد، لا قوت شهر لا قوت سنة. آمنا في سربه معاذا في جسده عنده قوت يومه، قال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال لك إذا كان عندك هذه الثلاثة فلك الدنيا بحذافيرها. ومن هذه الثلاثة آمنا، أن يكون آمنا في سربه. فتأمل رعاني الله وإياك ما إذا اختل أمن الناس، هل يستطيع أحد منكم أن يأتي لهذا المسجد؟ أكاد أجزم أن المؤذن ما حيجي، ليه؟ لأنه الطريق فيه قتل وسفك دماء وإفساد عظم، ما يقدر يجي، فضلا عن يجي شنو غير، فضلا عن أن تقام حلق في المسجد ودروس يوجه بها الناس. لماذا؟ كل أحد مشفق على نفسه، فهو غير آمن وغير شنو مطمئن. ولذلك من أعظم من للتبعيد، من أعظم ما قصده الشرع في أمر تنصيب الحاكم هو أن يستتب الأمن في المسلمين. ثم إن أهل العلم قد بينوا الوسائل الشرعية أو الطرق التي يوصل بها إلى هذا الأمر. أولى تلك الوسائل وأعظمها هو أمر التشاور، وهذا ما أمر به القرآن في قوله وشاورهم في الأمر، وفي قوله وأمرهم شورى بين، ولا علاقة بين الشورى والديمقراطية أبدا، لا علاقة بينهم، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن أهل الشورى هم أهل الحل والرأي والعقل، وليس هم كل من هب ودب، بخلاف الديمقراطية فالسكران والحيران والفاسق والماجن، بل والكافر له رأي فيها أم لا؟ له رأي، بخلاف أمر الشورى فإنها أهلها هم أهل العلم والحل والعقل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قضية الشورى لا تتقيد بالكثرة، فليس الصحيح فيها هو رأي الأكثرين بإطلاق، وإنما ينظر في الصحيح ولو جاء به العدد القليل من هؤلاء الناس، وإلا فضبط الأمور على الأكثرية مخالف لظواهر نصوص القرآن والسنة، وأظهر ذلك قوله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والآن أسألكم بالله، لو قيل نريد مثلا انتخاب أو نريد رأي الناس في قضية ما، وهي مثلا أن تنتشر صلاة الرقص والموسيقى والأغاني ويرقص فيها البنات متبرجات، كم من الناس سيصوت مؤيدا؟ أخشى أن لا يحصل كتار جدا. وكم من الناس ينتقد؟ قليل ما. فالقضية في أمر الشورى ليست قضية متعلقة بالأكثرية، وإنما هي معلقة بالحق. الفارق الثالث أن الشورى تكون فيما لا نص فيه، وأما ما فيه النص فالواجب الانقياد والإذعان لأمر النبي، لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك مثلا لا يجوز أن نتشاور في ماذا نفعل للسارق، فإن الله عز وجل حكم لنا بهذا الأمر وأمرنا بماذا؟ بقطعه. لكن قضية الديمقراطية اليوم تثار فيها أمور هي صريحة في مخالفة نصوص الكتاب والسنة، وهذا ليس له علاقة بالشورى التي يحبها الله عز وجل ويرضاه. ومن هذه الشورى وقع اختيار المسلمين لأميرهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، والأمر كذلك بخلافة أبي بكر الصديق، إلا أنه جاءت نصوص كأنها تشير إلى خلافته. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة في بعض حاجتها، وكأنه عليه الصلاة والسلام وعدها، فقالت له: إن لم أجدك قال تجدين أبا بكر. فكأنه يشير بذلك إلى أنه سيكون الخليفة من بعد. وفي أمره لأبي بكر بأن يصلي بالناس قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولذلك لما تشاور الصحابة في السقيفة كان من المرجحات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله لهم إماما عليهم في صلاته، فلا يأمنونه في أمر دنياهم، فوقع منهم الاختيار له رضي الله عنه وأرضاه. فمن أهل العلم من قال إن خلافة أبي بكر قد دل عليها النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا النص فيه تأييد لما رآه واختاره الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل كانوا مجمعين رضي الله عنهم على اختيار أبي بكر. الأمر الثاني، وهو الذي فعله الفاروق الصديق أبو بكر مع عمر، وهو الاستخلاف، يعني المتقدم من الأمراء أو الحكام أو السلاطين أو الرؤساء يجعلها لشخص يعينه بنفسه، وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، فإنه نص للناس على اختيار الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هناك طريق آخر وثالث في الوصول إلى الحكم أو إلى الرئاسة أو إلى السلطان، وهذا الطريق ابتداء لا يجوز، هو طريق غير صحيح، لكن إذا فعله شخص وحصلت له، حصل له الملك، حصل له السلطان، فإن الحكم يثبت له، وهو ما يعرف عند العلماء بالمتغلب. المتغلب ده جاي من اللفظة بتاعته، غلب غير، قلع منه بالسلاح بالقوة. ابتداء هذه المغالعة محرمة لما سيأتي إن شاء الله من النصوص، لكن هي بدت وانتهت. طيب، هذا الذي قلع يستتيب له الأمر ويثبت له أنه الحاكم ويسمع الناس له ويطيعون، أم يقولون ما دام أنت قلعت إذن كمان نحن نقلع منك، فيقلع منه طرف آخر، ثم يأتي طرف ثالث يقول أنت برضو ما دام قلعت نحن برضو شنو نقلع منه، وهكذا إلى متى؟ إلى أن تقوم الساعة. ويقع في ذلك من سفك الدم والقتل والفساد ما لا يحبه الله ويرضاه. من هنا قال أهل السنة من أهل العلم: من تغلب واستتب له الأمر ثبتت له الحكم، ثبت له الحكم، ولا يجوز لأحد بعد ذلك أن ينازعه. لماذا قالوا هذا الكلام؟ هل لهم مصلحة خاصة شخصية في هذا الكلام؟ وهل لهم تحزب لشخص معين في هذا الكلام؟ لا، وإنما قالوا ذلك لما يترتب على المنازعة من سفك وقتل وفساد في الأرض. والقاعدة أن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها. الشر إذا كان للمستودة، أنت واحد من خيارين لا ثالث لك فيه، إما أن تقلل هذا الشر وده مطلوب، وإما أن تزيل الشر ده بالكلية وتجيب خير 100%، ما عندك غير. لكن هذا الشر الكان ده حده لو رفعت سنتي لفوق أنت آثم. ليه؟ لأنك جئت بما يصادم شريعة الله سبحانه وتعالى. فالشريعة لا تزيد بالشر وإنما تسعى إلى شنو؟ إلى تقليل. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. نهانا الله أن نسب آلهة المشركين إذا غلب على ظننا أنهم سيسبون الله. فلو قلنا له يلعن صليبك، قال الله يلعن محمد بتاعكم، هنا في الحالة دي نحن ما نقول له الله يلعن صليبك، لكننا نناقش بأسلوب تاني، نوين له الحق بأسلوب آخر ليس فيه نوع من شنو؟ من التنقص، مع أن ما هو عليه لا شك أنه باطل. فنهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين إذا غلب على الظن أن ذلك السب سيؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. هذا دليل من القرآن. دليل آخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في الصحيحين، في قصة ذلك الرجل الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. هذا الأعرابي أتى بمنكر عظيم أم لا؟ أتى بمنكر بلا شك. زجره الصحابة رضي الله عنهم، لماذا؟ غضبا لله وتغييرا للمنكر، لكن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مؤيد للبول في المساجد؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يقصر الشر على موضع معين، ثبت الشر في حتته بس، وبعدين عنده له علاج. لكن لو زجره الناس فهناك توقعات. أولى هذه التوقعات إن الرجل ده ماله يقوم جاري، صح ولا ما صح؟ الناس ضيقوا عليه، قال زور قوم من المسجد ما تبول حرام عليه، يقوم جاري في جريدة البول حيتشتت أكثر، بدل ما كان منحصر في حتة معينة لعله لحد ما يصل الباب يكون ده كله مليان بول. إذن الآن الشر زاد ولا نقص؟ طيب، أيضا هذا الرجل قد تنكشف عورته بين يدي الناس وما تم بول كويس، الناس يقوم جاري في هذا الجري قد تنكشف عورته فيراها الناس. الشريعة ترضى كلام ذي؟ رأينا الرجل مستور، الرسول خلاه مستور كده، في نفس الوقت عامل منكر اللي هو بوله في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة دعوه وتركوه، فلما قضى بوله وستر عورته وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء يعني من البول، أو كما قال: إنما هي لذكر الله والصلاة. ثم أمر بذنوب من ماء وصب عليه على البول. الآن غير المنكر بحمد الله، ولم يأتي عليه الصلاة والسلام بما هو منكر أعظم من المنكر الذي ارتكب. وغير من نصوص الكتاب والسنة كثير. فمن هنا قال أهل العلم: إذا تغلب السلطان، يبقى تغلب ده ابتداء ما جائز، لكن هذا التغلب حصل وانتهى خلاص، قالوا يستتيب له الآخر ويصير بذلك حاكما شرعيا للمسلم. لأننا إذا قلنا ننازعه أيضا فهذا يؤدي إلى نوع من المقتل والنزاع، ثم نفترض أنه انتزع ويأتي آخر وينازع وآخر وينازع إلى أن تقوم الساعة والمسلمون يقتتلون في شنو؟ في المنصب، أو كما يقولون اليوم في الوصول إلى السلطة. طيب، من وصل إلى كما يقولون إلى الحكم أو إلى الكرسي أو كما يسمون اليوم، فهذا يجب على المسلمين أن يطيعوه ما لم يأمرهم بمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، بل قبل ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن من حكمة الآية أن الله عز وجل لم يكرر الفعل في أولي الأمر، قال أطيعوا الله ثم قال شنو؟ وأطيعوا الرسول. لكن لما جاء في أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر. لما؟ لنعلم أن طاعة ولي الأمر مقيدة بما لم يأمر بمعصيته، فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة فيما أمر به من شنو؟ من المعصية. لدليل القرآن ودليل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكيف، قد يأمرك بشيء تحبه وقد يأمرك بشيء تكرهه. قال: ما لم يؤمر بمعصية، والمعصية إما ترك واجب أو فعل شنو؟ حرام. بالمعصية، طيب لو أنه أمرك بترك مباح، في حاجة مباح لكن قال لك تترك، طيب هل ترك المباح معصية؟ ما هو معصية. مثال واضح جدا وعملي، قال لك ما تبيع كيس نايلون، ما حكم بيع كيس النايلون؟ في الأصل حلال، لكنه قال لك ما تبيع وسخ لنا البلد. نقول شنو تعني؟ نقول لو تركنا بيع أكياس تحت النايلون دي تكون معصية؟ ما هي معصية، فنطيعه بهذا، لأن المعصية إما ترك واجب، قال ما صلوا في الجوامع، نطيع هنا ما نطيع، لأن الصلاة على الرجل في المسجد واجب عليه، فلو ترك ذلك الواجب من غير عذر لكان شنو؟ حرام وكان معصية. كذلك إذا أمر بفعل محرم، كما لو أمر بشرب خمر مثلا، فإنه لا يطاع لمعصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية قال فلا سمع ولا طاعة له. هل يعني بالحديث لا سمع ولا طاعة له مطلقا، ولا لا سمع له ولا طاعة له في هذه المعصية التي أمرنا بها؟ المعنى هاتو، المعنى هو الثاني ده، وذلك لأنه إذا أمر بالمعصية فإن أمره هذا ظلم وفسق وليس كفرا ناقلا عن الملة، وهذا الظلم والفسق لا يبيح للمسلمين أن ينازعوا به السلطان وأن يقاتلوه بسبب ذلك الدم أو بسبب تلك شنو؟ المعصية. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني في أشياء تحبها النفس وهي نشيطة لأدائها، وفي أشياء تكرهها النفس لا تنشط لأدائها. قال: وعلى أثرة علينا، والأثرة هي الانفراد بالحظ الدنيوي، يعني قال لك حتى لو هو كان مستأثر بالحظوظ الدنيوية وما نعك لها ده ما يمنعك من شنو؟ من طاعتي. قال: وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر يعني لا ننازع الملك أهله، رئاسة سلطة اسمها الليلة. قال: إلا أن تروا كفرا، ما قال شنو؟ فسقا، ولا قال ظلما، فإن الظلم والفسق دون شنو؟ دون الكفر. إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني ظاهرا واضح، عندكم من الله فيه برهان، يعني عندكم الدليل على أنه كفر ظاهر مخرج من الإسلام. ولكن هنا مسألة مهمة جدا وقضية عظيمة في مسألة تكفير المعين من المسلمين، سواء كان حاكما أو كان محكوم، زيد أو عمرو من الناس، هو ثبت له عقد الإسلام إما بأنه يشهد الشهادتين أو أنه ولد لأبوين مسلمين، هذا الشخص سواء كان رئيسا أو مرؤوسا حاكما أو محكوما لا يجوز أن يحكم بكفره وخروجه من الملة على وجه التعيين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. وللفقهاء عليهم رحمة الله قاعدة كبرى وهي أن اليقين لا يزول بالشك، ومن فروع هذه القاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يحكم بزوال إسلامه إلا بيقين، ما بمجرد الشكوك والإشاعات والنقول والظنون والأوهام، لا. والأصل في هذا في الحكم بكفر لا سيما الحاكم أن يكون ذلك الحكم من أهل العلم الراسخين فيه الذين ناصحوه ونظروا هل هناك شيء يمنع تكفير هذا الحاكم، هل عنده اشتباه والتباس التبس عليه فيه الحق بالباطل فيزيل عنه هذا الاشتباه وينظر بعد ذلك هل توفرت شروط الحكم عليه بالخروج من الملة أم لا، دي قضية الراسخين في العلم وليست قضية كل أحد من الناس. يقول الله عز وجل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وقضية الحكم بكفر الحاكم وخروجه من الملة لها ارتباط عظيم بالأمن والخوف، لأنه إذا حكم بكفره فإنه بعد ذلك يبحث في نزعه من هذا الكرسي أو من هذا الملك، وهذه المنازعة تفضي إلى نوع قتال وحصول شيء من سفك الدماء، فمرتبط بالأمن والخوف. الله سبحانه وتعالى قال أذاعوا به يعني نشروه، ومنه يقولون الآن الإذاع لأنها تنشر الأخبار والكلام، لكن قال عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، والذين يستنبطون هم أهل العلم، فهم الذين يحكمون بكفر الحاكم بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. وقد طبق هذا الأمر تطبيقا عمليا إمام السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه ابتلي بأن عاش في زمان كان فيه ملك ما يسمى بالدولة العباسية، وكان إمام آنذاك يقال له المأمون، وكان له شر عظيم حتى قال فيه بعض العلماء كان الشر مأمونا قبل المأمون، لكن لما جاء الشر بجنه ما مأمون. فهذا الرجل قال بكلمة كفرية مخرية من الملة، وهي أنه قال القرآن كلام الله، القرآن مخلوق، والقرآن هذا كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفاته عز وجل ليست مخلوق، ونعني بالقرآن الكلام نفسه، ما نعني الحبر الذي كتب به القرآن، ولا نعني الورق الذي طبع عليه المصحف، لا، الكلام نفسه. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية من كلام الله تكلم بها الله عز وجل، وسمعها منه جبريل ونزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قال إن القرآن مخلوق، وقد قال الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك كان يسمي هذا الرجل أمير المؤمنين. هل هذا نفاق من الإمام أحمد؟ لا، فإنه ما علم بذلك، بل لا يزال المسلمون في زمانه وإلى الآن يشهدون له بالخير، وهذه إن شاء الله من عاجل بشراه، ونرجو أن يكون الله عز وجل قد جعل له القبول في الأرض، فأسميه أمير المؤمنين. لماذا؟ لوجود مانع يمنع من الحكم عليه بالكفر، وهو من حوله من دعاة السوء وعلماء الضلال يزينون له الباطل، يأتونه بآيات ويفسرونها له على غير وجهها، فضل وقال هذا الكلام الكفري بسبب ما لبس عليه هؤلاء في بعض آيات القرآن وآيات السنة، فاعتبر الإمام أحمد أن التأويل والشبهة التي دخلت على هذا الرجل هي مانع تمنع من الجزم بكفره والحكم بخروجه من الملة. وكان رحمه الله يأمر الناس بالصبر عليه، ومع ذلك فهذا الرجل جاء إلى الإمام أحمد وجلده بالصياط ما لا يحصى، حتى إن ثيابه تمزقت، وحتى إنه سأل الله ألا تنكشف عورته وحبسه، يعني سجنه. ومع ذلك كله الإمام أحمد صابر، ويقول هو أمير المؤمنين ويدعو له بشنو؟ بالصلاح. وكان من إمكان الإمام أحمد أن يكون معارضات وأحزاب سرية ومسميات وكيديات. الإمام أحمد بر عنده كم من الجمهور والأتباع بتعدوا لا يحصوا، ديل كلهم هيجوا محركوا مؤثاروا وقال لهم سخنوا البلد كركبوها. ليه؟ عنده مصلحة، طالب دنيا، عنده غرض. لكنه رحمه الله حريص على عرض المسلمين، وحريص على دمائه، وحريص على أمره، وحريص على أرواح، فحسم مادة هذا الشر كله بالصبر على هذا الظلم وعلى هذا الجور، إلى أن جاء المعتصم وهو أيضا أحد ملوك بني العباس، ونصر الإمام أحمد رحمه الله وقال بأن ما قال هو الحق، وأيد ما قال الإمام أحمد ونصر الله عز وجل بالسنة. انظر لما صبر الإمام أحمد رحمه الله صبرا جميلا، أعزه الله سبحانه وتعالى ورفع الله شأنه. وهذه محنة كبرى جرت لهذا الإمام، إن شئت فاقرأها بتوسع في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، تكلم عنها أيضا الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء. والشاهد من هذا أن قضية الحكم على المعين سلطانا أو غيره لأنه كافر ليست بالقضية التسرعية ولا بالقضية التي يتكلم بها الشباب المتحمسون، وإنما هي قضية ينظر فيها إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم بعد ذلك على الشخص بالكفر، ولا فرق في ذلك بين حاكم أو بين محكوم. فهنا ضبط النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ومع هذا الكفر البواح أيضا لابد من النظر إلى القاعدة السابقة، وهي درء المفاسد وجنو وتقليلها. فتدبر الآن، إذا حصل مقتل بين المسلمين وهم يتنازعون في سلطة أو كما يقولون اليوم في ثروة، تأمل كم سيسفك من دماء الأبرياء لا يحصى. تجد في الطرق مناظر والله تشوف الدخ، لطف الميت بيجاي، ودي أرملة مجدوعة بيجاي، ودي مرة مفجخة بيجاي، ده جاته طلقة طاشة، ده جاءه صاروخ طاشي، وده لا عنده علاقة بالحكم ولا عنده علاقة بالحزب ولا. شوف تحصل هذه الفوضى من أين جاءت؟ من شر مقاتلة السلطان والخروج عليه. إذن السمع والطاعة له في غير المعصية حق أوجبه الله سبحانه وتعالى، منازعته ومقاتلته على الملك وإن حصل منه نوع جور وظلم أمر محرم ومنكر في الإسلام لما فيه من الفساد في الأرض ومن سفك الأرواح وهتك العرق إلى غير ذلك من أنواع الشرور والفساد. والمتأمل في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة يجدهم ينصون على ذلك تدينا، ينصون على شنو؟ على عدم مقاتلة السلطان وإن حصل منه نوع جور وظلم. فقال الإمام مثلا أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. أبو حنيفة إمام كبير من الأئمة الأربعة، كلامه ما كله كان محصور في قضية نواقض الوضوء، فرائض الوضوء، شروط الصلاة وخلاص، لا، حتى في المسائل دي يتكلم. وذكر بعد ذلك صاحبيه يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني، وما يعتقدونه في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يعني ده كلام ما هو موقف حركي ولا حاجة كده يعني تنظيرية ولا أمور حزبية ولا تكتيكات ولا حاجة انتقالية، لا، قال ده شيء دين بيعتقدوه. ماذا في هذا الدين الذي يعتقدون؟ ذكر أصول كثيرة جدا تبلغ المئة، لكن شاهدنا منها قوله ولا نرى الخروج، يعني بالسلاح والقتل على إمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني قال وإن وقع منهم ظلم، ونرى طاعتهم من طاعة الله أي في غير المعصية، ومعصيتهم من معصية الله. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الأمر الثالث بعد طاعتهم في غير المعصية وبعد المنع من مقاتلتهم ومنازعتهم، يأتي الأمر الثالث وهو كيف يتصرف المسلم عند ظلمهم. هل يقف مكتوف الأيدي؟ هل يتفرج؟ ماذا يفعل؟ والجواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيئا، فأرشدنا إلى أمر عظيم وهو النصح، وبين لنا كيفية هذا النصح. سبحان الله، هذا يدلك على أن الدين لم يترك شيئا، تنصحه وكيف تنصح. أما تنصحه فدل عليه حديث أبي رقية تميم الداري عند مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، إلى أن قال لله وملائكة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذن إن حصل منه نوع ظلم وجور فإننا نناصحه. فإن قال قائل كيف نناصحه؟ والجواب أولا من القرآن، قال الله عز وجل اذهبا إلى من؟ إلى فرعون. لاحظ قوله شنو؟ اذهبا، يعني نذهب إليه. طيب إلى فرعون إنه طغى. طيب ماذا يقولان له؟ هل يقولان له أيها الفرعون المجري الفاسق الذي أكل أموال الناس وفعل وفعل؟ هل قال القرآن هذا؟ ولا كنا احنا القرآن ده زاد وشايفينه بيلف ويدور، وشايف القرآن ده بيلف ويدور اللي راجع إسلام. فرعون كان بيقول شنو؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. ده كلام ما فيه شك في الكفر والزندق والإلحاد. وقال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف، ها كيف؟ يستضعف طائفة منه، يذبح أبناءه ويستحي نساءه، إنه كان من المفسدين. فرعون أفسد في الأرض بجميع أنواع الإفساد، أعظم الإفساد الكفر، جاب أعظم بعد ذلك القتل فعل، كما قال الله إنه كان. ومع ذلك قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لين. والقول اللين لا يعني فيه أن تجعل الحق باطلا والباطل حق، ده ما اسمه القول اللين، ده اسمه القول الباطل، وده اسمه الكذب، وده اسمه الغش، وده اسمه الخدع. فالقول اللين فيه بيان الحق وإظهاره والتحذير من الباطل، لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ في الأسلوب. يبقى الإشكال في شنو؟ في الأسلوب. إذن دي طريقة القرآن في بيان النصح فكيف يكون؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأما السنة فقد روى الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه العلامة المحدث محمد ناصر دين الألباني عليه رحمة الله من حديث عياض بن غن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان، ذو سلطان يعني رئيس حاكم ذو صاحب سلطة، قال عليه الصلاة والسلام: فلا يبذل له علانية. قال النصيحة دي ما بتجي شنو؟ ما بتجي علن. كيف يعمل؟ قال: وليأخذ بيده فيكلمه. شوف، يأخذ بيده دي ما معناه ينتق وجره، لكن يجي جنبه ويقول له: بارك الله فيك، اتقوا الله، فعلتم كذا وهذا حرمه الله عليكم وقد أوجب عليكم كذا، وأنا لكم ناصح أمين، فاتقوا الله إلى آخره، السلام عليكم ورحمة الله. لكن هو في الغالب الملاحظ اليوم إنه المسألة كلها متعلقة بالثروة والمادية. وين البترول حقك؟ الرغيف رفعته، البنزين غالي، المشع، ما جايب خبر دين ذا، ما يهمه الدين ذاك، المهم البنزين يرخص والرغيف والمشع، دول هما ودنيا وبطنه، وديل ذاتهم ما غلوا محقت بركتهم إلا للبعد عن الدين. وفتديل ذات محقت بركتهم بسبب البعد عن الدين. فتناصح، فليأخذ بيده فيكلمه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن قبل منه فذاك، هذا هو المطلوب، وإلا كان قد أدى الذي عليه. الرسول يشهد لك أنك إذا نصحت بهذا الأسلوب وبهذه الكيفية فقد أديت ما عليك. لكن كثير من الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم أديت ما عليك دي ما مريحة، لا لا لا ليش، كيف أدينا ما عليك؟ لابد نعمل معارضات، ولابد من أحزاب ونكاتل ونجوط، أصلك ما تكركبت ما بتتفرد. كركب كركب شنو يعني؟ رسول ما قال لك كركب، انت جاي مصلح ولا ذا تخرب زيادة؟ مصلح، الشر اللي لقيته هنا ما تزيده ليه، يا نزلت تعيد يا صبرت عليه وكده، ده أهون وده الواجب عليك شرع. فقوله إلا كان قد أدى الذي عليه، بعض الناس يقول لك تقول يأخذ بيدي فيكلم، وأنا أليم في وين؟ جماعة حاسين وجاي وجاي ما بدونا في الطريق، ما عندنا في الإسلام المرت الحق جدع، ودي ما عندنا، أنت تحرص تصل ما وصلت الله بيعذرك، أنت الله ما فرض عليك تحج البيت الحرام، فرض ولا ما فرض؟ أعظم من النصيحة دي ذاتك للسلطة. طيب لو ما استطعت إليه سبيلا، الله سبحانه وتعالى حيأسلمك ويجرمك، ولا أنت اتغيت الله ما استطعت؟ اتغيت الله ما استطعت، خلاص تحاول لسلمان. لكن إذا أصبحت المسألة فيها نوع من الشماتة وذكر المعايب، فإن ذلك يجر على الأمة شرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر الأمراء الذين يمنعون الناس حقهم ويأخذون حقهم بالكعب ويستأثرون بحظوظ الدنيا، كل هذه الأوصاف نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، تجدها إن شاء الله في الصحيحين وغيرهما، في كتاب الإمارة من صحيح مسلم، وفي كتاب الفتن من صحيح البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: سترون بعدي أثرة، أثرة دبل واضح معناها انفرادا بالسلطة والثروة، وأمورا تنكرونها، أشياء منكرة في الدين. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ شوف الصحابة قالوا: نحن طيب نتصرف كيف في الوقت ده؟ قال: أدوا إليهم حقهم. في حالهم الفوق ده، والرسول لما قال كده مثل كلام الجبير، لا تفهم كلام القارئ قبيل ثابت عاد قال ادوا إليهم حقه وسألوا الله حقه. العلماء قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لفت الأمة لفتة شديدة بالدارج كده. كيف لفتة؟ ولما قال أدوا إليهم حقهم يتوقع شنو؟ يقول لك وسله حقك كده ولا ماك؟ يقول لك أديه حقه طالب أنت بحقك صح؟ لكن الرسول لفت قال لك سل الله حقك. ليه؟ أهل العلم يتأملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليه قال كده وما قال؟ ليه ما قال لك أدي له حقه وطالبه بحقه؟ قال لأن هذه المطالبة تفضي إلى منازع حقي وديني وما أديتني وديني وما أديت وكان مدتني بعد دانة هستعمل لغة البندقين وديني وما تديني بعد شوية أقتل الحق يحصل شر عظيم وفساد فيه. فكذا الرسول حسم ده كله قال لك أسأل الله. الله غني ولا ما غني؟ بيده خزائن كل شيء ولا لا؟ لا لا كثير من الناس يقول لك الكلام ما ينفع معي وده ما هو كلام جاي من جريدة ولا كلام تاع صادر من حزب ولا كلام تاع توجيهات من إعلام أو من صحف. الآن من قعدنا هنا جبنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال أئمة الدين وأئمة الدين يتكلموا كلام ما عندهم فيه مصالح ولا أغراض شخصية ولا خاشين في شركات ولا منتظرين لهم أموال ولا منافع لكن بعينوا لدماء المسلمين وبعينوا لأعراض المسلمين وبعينوا لأرواح المسلمين لئلا يقتل الأبرياء وتسفك الدماء ويفسد في الأرض. طيب سمعنا له وأطعنا ولم ننازع وناصحناه فماذا نفعل بعد ذلك؟ الأمر الرابع هو الصبر. وقد روى الإمام البخاري في الصحيح أن جماعة من التابعين شكوا إلى أنس رضي الله عنه ما يجدونه من الحجاج بن يوسف. الحجاج وما أدراك ما الحجاج؟ فماذا قال لهم أنس بن مالك؟ لاحظ أنس موجود والرئيس هناك منه الحجاج بن يوسف. ثاني صحابي موجود ايوه في منه عبد الله بن عمر موجود قاعد في المجتمع وفوق في منه في الحجاج بن يوسف رجل ظالم ومجرم وسفك الدماء وفعل ما فعل. طيب وديه ساكتين يعني زي ما غيرين على الدين ما حريصين على الإسلام؟ حريصين والله مقفليننا كله بل شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقيم الليل. وقال إن عبد الله بن عمر رجل صالح. زول الشهادة بالصلاح جاءت نازلة من السماء وبعد قاعد وموجود. تفضل الشيخ. الحاصل بارك الله فينا وفيكم جميعا أن أولئك الناس جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يشكون إليه ما يجدون من الحجاج بن يوسف. فما كان من أنس رضي الله عنه إلا أن قال لهم اصبروا، أمرهم بالصبر ولم يقل لهم جيشوا لي الجيوش واجمعوا لي الناس لأكون معارضة أو لأعمل عملا عسكريا أو يقدر ولا ما يقدر؟ كقدره والعمل العسكري زمان ما داير أكثر من كل واحد تسلم وسيف في يده، والسيف راقد في أي حتة، ولا لازم تشتري من دولة تاني أي حتة فاسد. وأنس بن مالك رضي الله عنه رجل محبوب عند الناس، ليه؟ لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لو سمع الناس أن خادم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل الحجاج، بكرة حيجوا مليون مقاتل، يقول أنس نحن نقرض معاك الزول، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. لكن دي كلها أنس ما سواه، ليه؟ جبان بلف ودور ما عرف الصح، موقفه سلبي، لا، يقول لا أنس بعيد منه. ويكفيه أنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صبره. لماذا؟ لأنه لو فعل مقتلة لحصل فيها من قتل النفوس وانتهاك العرض وإتلاف النفس والمال الشيء العظيم. ثم قال لهم اصبروا فإنه لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي بعد ذلك أن نعلم ما حقيقة هذا الصبر. وكثير من الناس لا يفهم الصبر على معناه الشرعي الصحيح. فهذا الصبر في الحقيقة هو صبر على هذه النفوس بتغيير ما بها، فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن بصريح هذه الآية إذا أردنا أن نغير ما بنا فإن ذلك لا يتم بمعارضة ولا بانقلاب ولا بانتخابات ولا بغير ذلك، وإنما بتغيير ما جنه ما بأنفسه. وإلا نعتقد القرآن ده بيتكلم ساكت، ده كلام ما عنده أي حقيقة وما عنده أي أساس. ده وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، إن الله لا يغير ما، شوف كلمة ما دي تفيد العموم، يشمل أي حاجة يكرهها الناس من الشر، ما بقوم حتى لا يغيرها إلى أن يغير جنوب ما بأنفسه. إذن هذا الصبر يعني أن تجاهد نفسك على الخير وتتوب إلى الله سبحانه، فإنه لا ينزل بلاء على الناس إلا بذنب فعلوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض دعائه ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. إذا وقع عليك شيء من هذا فارجع إلى نفسك أولا وانظر في ذنوبها وتب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. ومن هذا الصبر أيضا أن يصلح الإنسان مجتمعه، ويبدأ في ذلك بأهل بيته. أسألكم بالله سبحانه وتعالى، وكل واحد منا يجيب عن هذا السؤال في نفسه، فلست ممتحنا له على العلن، هل قام كل واحد فينا بما أوجبه الله عليه في بيته؟ بس خلاص، كل واحد يجاوب السؤال ده بينه وبين ربه. إذا كنا نحن عندنا تفريط حتى في بيوتنا، فمن أين تخرج لنا المجتمعات الصالحة؟ المجتمعات الصالحة دي نمشي نستورد استيراد ونجيب وخد، لكن إذا فرطنا نحن في بيوتنا فإن الانحراف الذي يقع في مجتمعاتنا يبدأ من هذه اللبنة الصغرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض ذنوب العباد قد تكون سببا في جور سلطانهم عليه. ومن ذلك ما ثبت عند ابن ماجه بالإسناد الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. ما نقص قوم شنو؟ المكيال والميزان، يعني ده شيء من الكسب المحرم لشنو؟ للمال. ورفع سلم ذكر الآن صورة واحدة اللي هو التطفيف في المكيال والميزان، فما بالك بباقي الصور في الكسب المحرم، وما بالك بباقي الذنوب والمعاصي في غير باب الأموال وباب المكاسب. ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين مجاعة وشدة المون غلاء وجور السلطان. إذن كيف نرفع هذا البلاء؟ لأن نغير، أن تغير ما بنفسك وتتوب إلى الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الأخير وهو الدعاء لهم بالصلاح، وهذا نص عليه الأئمة عليهم رحمة الله، أبو حنيفة والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الدين، قالوا: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال إمام السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: لو أن لي دعوة مجابة فدعوت بها إلى السلطان. قال: لأن في صلاحه خيرا كثيرا. قال: أنا لو ادوني فرصة لدعوة مجابة هذا بقى، قال لي من؟ قال لي السلطان. ليه؟ إمام أحمد عنده غرض شخصي، عنده مصالح، كل دي بعيد منا بحمد الله، لكن بين لك السبب. قال: فإن في صلاحي خيرا عظيما، حتى ينعكس هذا الخير على المسلمين أجمعين. لو أن الواحد فينا أعطي الآن فرصة لدعوة مستجابة يقول شنو؟ يا الله أراضي كثيرة، وحدات نأجرة ووحدات نزرع إن شاء الله، وعربات وأموال وشيء، لأنه ده الغالب في شنو؟ في همنا وفي في أفكارنا وعقول. لكن الإمام أحمد يعاين هناك جدا بعيد، ويريد الخير مش لنفسه ورقبته، للأمة كلها صغيرة وكبيرة، نساء ورجال، شيبها وشباب. قال: ندعوه لهذا السلطة. ليه؟ لأن في صلاحه خيرا كثيرا. هذه الأمور التي أمرنا بها في كتاب الله هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأمور إن شاء الله التي يقل بها الشر وتكون إن شاء الله سببا في صلاح العباد والعباد واستقرار شأنهم وحفظ أمنهم والسلامة على عرضهم وحقهم ومالهم. ومن هنا قال بعض الحكماء: سلطان غشوم أو غشوم ولا فتنة تدوم. وقالوا: 60 سنة بإمام أي سلطان جائر ولا ليلة بدون إمام. لو كون الأمور تفلت في ليلة واحدة ما في سلطان، قال في الليلة دي تأكد حيحصل من الشر والفساد ما لا يحيط به الله، يعني إن ذلك الشر والفساد مقموع بذلك الإمام وإن كان عنده شيء من الجور أو شيء من الظلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين ويرزقهم البطانة الصالحة ويهديهم صراطه المستقيم، وأن ينصر المسلمين على عدوهم ويصلح لهم شأنهم كله، ولا يكلهم سبحانه إلى أنفسهم طرفة عين، وأن يبصرهم في دينهم، وأن يبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل الخير ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله. رب العالمين وبارك الله فيك. الله أكبر.

الله أكبر. Thank you.